الصحابة وصفهم إبراهيم النخعي التابعي قال كان من قبلكم أسفق ثيابا أخشن ثيابا وأشفق قلوبا. أسفق ثيابا وأشفق قلوبا. من زمان يعني كانت ثياب خشنة بس القلوب رقيقة، الحين الثياب رقيقة بس القلوب